يالله يا عالم بكل سكرت ان 6 دايز مكون سكاي وفلور ترحم الحالم ما يساوي ولا سنت اي كان بتب صبري اليوم نومو اي هوب يرجع وقت يلي معه متى قابله واصدق ان معه شورى الصاحب اللي يشهدون انها البستة جاد للي منوه الرش والبو وين اي وانت انساق قلبي لك انسست يو هرت مي بليز لجروح يا كيور ليتك تكرم تاخذ الروح لقفت ماي لايف بعدك ليش العيون وتفور ما شفت انا حلياك فليست والويست لا بالدزرت ولا من عاش في الشور قدر ظروفي يلفظي دنت فرقت قبل انا من جنة احلامكم دور والله لولا ظروفي اليوم فالشفت لاعلن امرجنسي واجهز لك الور بتوين ما يفرد انت اول اللست حيث نحبي لك على الصدق وبيور من اول للصبر قلبي لهلت واليوم اكزوز مي مالها.